من يفعل معها تنفعل، لو اللي ما يفعلش ما تنفعلش. ولذلك يوجد العطاءان للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ربنا ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الأبد بتطلع على هذا وعلى هذا. ربنا ما قالش للأرض إن زرعك الكافر ما تبدلوش، إن زرعك الكافر برضو تديله، العاصي تديله. يبقى دي أي عطاء ربوبية، عطاء إيه؟ ربوبية. يبقى إذن الذي خلقه الله من الكون ليفعل لك وإن لم تنفعل فيه للكافر والمؤمن، والقول الذي خلقه الله إن فعلت تعطيك يبقى برضو للمؤمن والإيه والكافر. إما التميز المؤمن بإيه؟ تميز المؤمن بأنه إن أخذ أسبابا للحياة الدنيا يأخذ خيرها ويأخذ عطاء آخر من الله وهو التكليف، فافعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. فإن أخذ العطاءين من الله يبقى له الدنيا وله الإيه الآخر، وإن أخذ العطاء الثاني فافعل ولا تفعل يأخذ الآخر والدنيا بتاعته تبقى متكلفة. فعايز تاخد الاثنين اعمل ايه؟ خد العطائين، عطاء ربوبية الله وعطاء ايه؟ الالوهية. الا ان افة الخليفة في الارض ده لما تشوف الامور مستجيبة له يطغى ويظن انه اصيل. يبقى اول خيمة في الكون ان يظن الخليفة في الارض انه اصيل. ان ظل انه اصيل بقى له طب ما دام انت اصيل بقى حافظ على روحك، القوة حافظ على قوتك والغنى حافظ على غناك وبتاع وحاجات زي دي. وان كنت عايز بقى تفهم انك انت اصيل ولا مش اصيل حين تتمرد على اوامر الله، وهو الكافر متمرد على اوامر الله والعاصي يتمرد على اوامر الله، تقول لك الف بالتمرد على الله. مش عرفت تتمرد قال لك وكفرت به قال لك. طيب ان كنت شاطر بقى حافظ على تمردك على الله ازاي؟ قال لك لما يجي يمرضك كده قوله لا ما نش مريض، اشمعنى دي ما تمردتش على الله فيها بقى؟ تبقى انت مقهور للاعلى غصب عنك، ويجب انك انت تاخد من الامور اللي بتنزل عليك قدر كده هو عشان تلجمك تقهرك وسيلة الى ان الامور اللي لك فيها اختيار خليها على اختيار الله عشان تخلص من المسألة. وإلا فانت متعود التمرد، ثم تتمرد بقى لما يجي لك الموت بقى تمرد قوله لا ما نش مريض ما بيحصلش ليه. إذن أنت مقهور في تصرفاتك فتبقى مقهور في جزئية لا خليك بقى راجل وطوال على طول كده. ويبقى إذن الخليفة لو ظل في أنه خليفة زي ما تيجي الواحد توكله في أمور مالك، ساعة ما توكله في أمورك بيعا وشراء وهبة والكلام اللي بيقوله المحامين في العقود خلاص، وبعدين يروح يتصرف بقى كأنه إيه ولا يسألش عندك ويمكن ما يعرضش عليك كتف حساب ولا تشوفه ولا بتاع تبعت له ألف مرة ما يعتبر نفسه ايه أصير. نقول ادي الخيب يروح عامل ايه بقى صاحب الشأ يجي يروح لغيله التوكيل حاجة بسيطة أو ثم جعلناكم خلائف في الأرض. وإذا كنتم قد خلقتم من هلكوا يبقى لازم تاخدوا عبرة وعظة في إن الله غالب على أمره، وما تعكسوش الرسل وخدوا منهجهم او على الاقل ما تعرضهمش. مش عايزينكم تؤمنوا بهم يا سيدي، ولكن دعوهم ليعلنوا كلمة الله وليعلنوا منهج الله وليطبقوا حركة الكون على وفق ما يريده الله، وانتم احرار تؤمنوا من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه. والدليل على ذلك ان الاسلام حينما دخل فتحا في كثير من البلاد ابقى اناسا على اديانهم مع أن دخلهم بالفتح يعني بالسيف بالغلبة ما فيش حد له اختيار هنا، ومع ذلك يقول لك هناخد الجزية. المغفلين المستشرقين يقول لك الإسلام بيفرض جزية على الناس، وبعدين يقول ده الإسلام انتشر بالسيف. يقول لهم ما تتناقضوش بقى، ده لو كان انتشر بالسيف ما كانش يخلي ناس على دينهم وياخد منهم جزية. معنى جزية انه فضلين على ايه؟ على دينهم، يبقى ما اكرههمش على دين، انما هو حمى حرية الاختيار بالسيف. قال انا هحمي حرية اختيار الواحد لدينه، واللي عايز يفضل على دينه يفضل ايه؟ يفضل على دينه. بس انتم هتعيشوا في مجتمع ستتكلف الدولة الاسلامية فيه كل مرافق حياتكم، والمسلم يدفع زكاة لبيت المال، فانتم ما تنتفعوش بكل هذه الاشياء دون ان تعملوا، يبقى ناخد منكم ايه؟ جزية مقابل ايه؟ الخدمات اللي احنا بالايه؟ اللي بنقدمها.

طالبين حاجتين اتنين، ائت بقرآن غير هذا او بدله. ربنا قال له قول ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. كان مقياس الجواب ان يقول ما يكون لي ان اتي بقرآن غير هذا او ابدله، لكنه اكتفى او بدل. ليه؟ لان الاتيان بقرآن هيبقى تغيير للكل، شيل ده كده وهتلاقينا قرآن تاني، لكن التبديل يمكن لايه؟ لآيات. ان هي سهلة التانية يبقى نفل اسهل، يبقى الاصعب منف بطبيعته ولا لا؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اذا فامر التبديل وارد بس مش من عندي، انما امر الاتيان بقرآن غير هذا مش وارد. يبقى اللي مش وارد ايه دلوقتي؟ التبديل وارد، ولكن ما يكونش من مين؟ من عندي. ولذلك واذا بدلنا ايه مكان ايه، يبقى حاصل ولا مش حاصل؟ بس انا اللي ما بجيش. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء ايه؟ تلقاء دي تقول لقيت فلانا لقاء، او لقيت فلانا تلقاء. بس لما بيجي المصدر من جنس بنقد حروف الفعل بيسموه مصدر، أزيد أو أقل يسموه اسم مصدر، ويسمون التلقاء هنا الجهة. ولذلك في آية تانية في القرآن ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مدين يعني جهة إيه؟ طب وهل التلقاء بمعنى اللقاء والتلقاء بمعنى الجهة هو المعنى واحد؟ أم قال لك إيوه، اصل لما تقول انا لقيته يعني مثلا هو في ايه؟ في حته واحده. ولما نتوجه الى مكان معناها انا والمكان، يبقى هي هي ولا لا؟ يوم يظن بعض الناس ان كل لفظ ياتي لمعنيين ان في ايه؟ ان في تناقض. لا ما فيش فيه تناقض، بس المساله انفكاك جهه، انفكاك ايه؟ زي احنا بنقول لما ايه؟ فولوا وجوهكم شطر، شطر المسجد. الشطر معناه ايه؟ الجهة، والشطر معناه النصف. أخذ فلان شطر ماله يعني إيه؟ نصفه. واتجهت شطر كذا يعني إيه؟ يظن أن دي يعني متناقضة مع، لا، الإنسان منا ساعة ما يقف في أي حتة يبقى مركز لمرائيه، يبقى هو المركز واللي حواليه ده كله محيط، المحيط ينتهي بالأفق، محيط كل واحد بيختلف حسب قوة بصره. فواحد محيطه ايه؟ ضيق، لأن بصره ضيق. ومعنى محيطه يبقى ايه؟ السماء انطبقت على ايه؟ يخيل لك ان السماء ايه؟ انطبقت على الأرض، أو ده الأفق بتاعه. تطلع شوية تنتبه تلاقي الأفق ايه؟ زاد شوية، نظرك حد يبقى أفقك. ولذلك يقول لك فلان ضيق الأفق. يعني ايه ضيق الافق؟ يعني افقه مش واسع، مش كده؟ يبقى كل انسان منا اذا وقف يبقى مركز لما يحيطه من مرائي. انت مركز وده مركز وده مركز، يبقى فيه ايه؟ مراكز لكل واحد مركز. اذا كنت انت واقف والكل المحيط بتاعك كده، خليك كده، يبقى لما تبقى واقف المقابل لك نصف الكون المرئي ولا لا؟ اللي مقابل واللي خلفك نصف الكون المرئي. فاذا قيل ان الشطر هو النصف، يبقى الشطر هو الجهة، مش هو دي؟ ما هو اللي جهة دي هو الشطر، مش هي بعضها قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا ما بجيبش عني، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله، طب ايه حكيت اني اخاف ان عصيت ربي؟ اي جبت حاجه من عندي، جبت حاجه دي توحي لنا بان رسول الله وان لم يشهر عنه انه كان بليغ ولا كان شاعر ولا كان كاتب ولا خطيب، بعد ما استقر القران كده بقى طلع كلام في منتهى البلاغه ولا لا؟ انما جت له امتى الحكايات ده؟ بعد سن الاربعين. بعد سن ايه؟ طب وفي عبقرية تيجي بعد سن الاربعين؟